لنا يا نور حياة ما ونا أنساك كيف أصير أنا أشوف معي عد السنة أشوف معي عد السنة انا واشوف معاي عدتنا انا والشوق معاي عدتنا انا والشوق معاي عدتنا.